أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة عباد الله، إن العلم نور والجهل ضلال، وإن العبد إن لم يسعى إلى طلب العلم النافع تخبط في ظلمات الجهل، والجهل يضع في الأخبار وهو لا يدري، بل يسيء من حيث لا يحسن، يسيء من حيث يظن أنه يحسن. قال تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن هنا ينبغي لكل مسلم أن يسعى في طلب العلم النافع فيتعلم ما أوجبه الله عليه من التوحيد الخالص، وما يصحح به عقيدته، وما يصحح به عبادته، بل وما يصحح به مسيرته إلى الله عز وجل. ونحن في تصحيح المسيرة كنا قد ألقينا محاضرة في تصحيح العقيدة بعنوان: أخطاء ينبغي أن تصحح، وأخرى في تصحيح العبادة بعنوان: 40 خطأ في الصلاة، وثالثة في تصحيح المعاملات بعنوان: تحذير الكرام من 40 بابا من أبواب الحرام. وما زلنا نواصل هذه المسيرة المباركة، تصحيح المسيرة وإرشاد العبد في طريقه إلى الله عز وجل. واليوم نلتقي أيضا بأخطاء، ولكنها ليست أخطاء في السلوك ولا في العمل، إنها أخطاء في الكلمات والأقوال. ولذلك سميت هذه المحاضرة كلمات ممنوعة. وليعلم العبد أن اللسان نعمة قد وهبها الله إياه، فإن استغل هذه النعمة في طاعة الناس حصل جبالا من الحسنات، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهنئة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وإن أطلق لهذا اللسان العنان فإنه يتحمل به كثيرا من السيئات والعياذ بالله. ولذلك ثبت عند البيهقي وغيره بسند صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد جبل الصفا يوما ثم كلم نفسه قائلا: يا لسان قل خيرا تهمل أو اسكت تسلم من قبل أن تندم. فقال: يا أبا عبد الرحمن، فهذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقوله أنت؟ فقال رضي الله عنه: بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. اسمع إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، لم يكن في يده ولا في عينه ولا في رجله ولا في بطنه، وإنما قال في لسانه. ولذلك عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له معاذ: وهم نحن مراقبون لما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل يقض الناس على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فاعلم يا عبد الله أن اللسان ينبغي لك أن تقوله. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ينبغي لكل مسلم أن ينظر قبل أن يتكلم، فإن كان الكلام في مصلحة دينية أو دنيوية تكلم وإلا فسدت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت. إما أن تقول خيرا أو تسكت، فإن في السكوت السلام. أما الثرثرة وكثرة الكلام فإنها تضيع الوقت وتجعل العبد يتحمل الآثام. ويكفيك أن تعلم أن المسلم يدخل الإسلام بكلمة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن الرجل يخرج من الإسلام بكلمة وهي كلمة الكفر والعياذ بالله. بل إن الأسرة كلها قد تشتت بكلمة وهي كلمة الصلاة، وإن العمل الصالح أو الصدقة قد تحدث بكلمة وهي المن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أعطاه 1000 جنيه وما شعر أحد، وسجلت الملائكة بالألف دي حسنات اليوم. فقال له يوم قال: أما تتذكر أنا الذي أعطيتك 1000 جنيه؟ من عليه بها حبط عمله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله إلى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين منها يجل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فلنبدأ أيها الأحباب الكرام في موضوع المحاضرة. كلمات ممنوعة. الكلمة الأولى كلمة تتردد على ألسنة كثير من الناس، كلمة تتردد على ألسنة كثير من الناس، وقد يدري معناها أو لا يدري، أو لا يعلم أنها تصادم العقيدة. ماذا يقولون؟ لم يرحم ولا تخل رحمة ربنا فيه. هذا مثل سائر على ألسنة كثير من الناس، ولكن لو تدبر المسلم فيه لعلم أن هذا خطأ، ولا يجوز أن يتفوه به إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لم يرحم ليش؟ رجل قد يدعى بالرحمة من قلبه، لا هذا رجل ممكن أن يوقف هذا الرجل، لكن ولا تخل رحمة ربنا فيه يعني يمنع نزول رحمة الله على عباده. هل يستطيع أحد كائنا من كان أن يمنع نزول رحمة الله؟ يستطيع أحد؟ كيف؟ نسأل القرآن، اسمع إلى رب العزة وهو يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لا يستطيع أحد أن يمسك أو يمنع رحمة الله أن تنزل على العباد. إن كنت تؤمن بأن الله على كل شيء قدير فلا تتفوه بهذا المثل، لم يرحم ولو أن رحمة ربنا تنزل. كيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحديث ثابت صحيح في صحيح مسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت. لو أراد أن يعطي رجلا مالا أو جاها أو سلطانا أو أبناء، هل يستطيع أحد أن يمنع ذلك؟ كلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا العظمة منك عظمته ولا ينفع ذا السلطان منك سلطانه. الخطر الثالث يبدو الحلقة بلا وداد، يبدو الحلقة بلا وداد. وهذا مثل سائر حينما يرى رجلا فقيرا يغتلي، أو رجلا ظهرت عليه آثار النعمة فبدلا من ان يسال الله عز وجل له ان يديم عليه هذه النعمه ويشك كان رجل لا ليس لديه شيء وكان ناشب عربيه بجحود وكان مسكين لا يجد شيئا طلع بره بعد سنتين لبنى عماره وركب مرسيدس وما يبني الحلقة اللي في الاولاد انا عاوز افهم انت زعلان ليه ما هذا الذي يؤثر في القلب هل حزنت جدا حينما اغتنى مسلم حينما رايت مسلم بدا عمارات وركب سيارات زعلت اما العاوز مين يعني اللي يبني العمارات النصارى اليهود يعني اللي يركبوا سيارات مرسيدس بل من بدري لك ان تفرح ليعيد المسلم حينما انعم الله عز وجل عليه بهذه النعمه ثم يقول مثل الحلب من يدين اوتاد يعني هذا رجل لا يستحق وما ينبغي ان يعطيه الله حاشا لله معنى هذا الكلام ان الله يعطي من لا يستحق ويمنع من يستحق قل اانتم اعلم ام الله سبحان الله الله يقول انا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أليس الله عز وجل أعلم بعباده وخطاياهم وخباياهم ويعلم من يستحق الغنى ومن يستحق الرب بل إن الله عز وجل لا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة ولا يغني إلا لحكمة ولا يفقر إلا لحكمة ولا يعز إلا لحكمة ولا يذل إلا لحكمة فإن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير قال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير قال الله سبحانه وتعالى اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون اي يؤمنون بان الله هو المعطي والمانع سبحانه وتعالى وقال سبحانه انا كل شيء خلقناه بقدر وقال سبحانه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فمن الذي قسم هذه المعيشة الله سبحانه وتعالى فهذا المثل خطأ لكن تعجب بهذا المثل الثالث وهو الخطأ الثالث السائر على ألسنة كثير من المصريين ماذا يقولون رزق الهبل على المدنيين رزق الهبل على المدنيين يعني يعني هؤلاء الهبل يعني الذين ليس لهم عقول انما رزقهم من المدنيين سبحان الله وهل يتحمل احد الرزق احد هذا امر غريب يعني الجماعه الهبل دول ربنا بيرزقهم يعني بيرزقهم المدنيين رزق الهبل على المدنيين لكن اسمع ربك عز وجل هو يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ويقول سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فليس على الهدى ولا على المجانين ولا على العاقلين ولا على غيرهم رزق واحد وانما رزق الجميع على من على الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل برزقه فهذه كلمه خاطئه الخطا الرابع كفر السلام بكل المعرفه وهذا مثل ايضا سائر على امثله كثير من الناس لا معنى معناه ان الجعل ما تكلمش على نفسه مش كل ما تمشي كل السلام عليكم السلام عليكم ايه الموضوع ده كفر السلام بكل المعرفه يعني لو قابلت الرجل 10 مرات تسلم عليه مره واحده هذا معنى هذا الكلام كفر السلام بكل المعرفه لكن الاسلام امرنا بإبطاء السلام بل بإفشائه وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. انا ادلكم على شيء اذا فعلتموه وحاربتم اكلوا السلام بينكم. ومعنى اكلوا هنا الافشاء، والافشاء معناه الافشار من القاء السلام. اكلوا السلام بينكم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا كان الرجل يمشي مع أخيه ثم حالت بينهما شجرة سلم عليه فقال السلام عليكم ورحمة الله. وهذا الأثر عند أبي داود بسند جيد، وفي مسند أبي داود بسند جيد أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حارت بينهما شجرة أو حائط أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. شجرة أو حائط أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. إذا كنت السلام من إيه؟ يزيد المعرفة ولا يزيد المعرفة؟ يزيد المعرفة. الخطأ الخامس ميلوب المخلص إلا تكفر هدوء، ميلوب المخلص إلا تكفر هدوء. ومعناه إيه؟ معناها أيها المخلص للمتشاجرين الثالث واضربهم يضرب أحدهما الآخر حتى يقتله، وإياك أن تفتح بينهما، لأنك إن أصلحت بينهما فلن ينالك أجر ولا ثواب إلا الضرر والأذى. ميلوب المخلص إلا تقطع هدوء، وهذا خطأ، بل أمر الله عز وجل بالإصلاح بين المتخاصمين، فقال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إيه أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فساد ذات البين يعني الخصومات بين الناس تحلق الدين، لأنك إن تضايقت من رجل وغضبت منه فإنك ستحسده وستغتابه وستقع في عرضه فتحلق دينك، بل قد تؤذيه في نفسه وماله وولده. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الخطر الثالث الأقارب عقارب. ومعنى هذا المثل يعني إياك أن تصل رحمك، فإن كان معك خير فأعطه للغريب وإياك أن تعطيه للقريب، لأن الأقارب عقارب، وهذا معناه قطيعة الرحم. ويقول لك ما يحسبكش إلا اللي كان معك شرف وأحسنت إليه. قريبك هو الذي يحسب عليك، خطأ، بل قريبك هو الذي يحسن إليك ويخاف عليك ويقف بجوارك. الأقارب عقارب خطأ، بل أمرنا الإسلام بصلة الرحم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسند احمد بسند جيد من سره ان يعظم الله رزقه يعني يكثر رزقه وان يمد في اجله فليكن رحمه. وعند الطبراني بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صله الرحم مفراط في المال محبه في الاهل منفعه في الاجل يعني طول في العمر. وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليكن رحمه. اذا تقترب من اقاربك واحسن اليهم وصلهم، بارك الله فيك. الخطا السابع، احنا بنقرا سوره عدد نزل، ومعناه كلما قال الانسان لك شيئا فلم تفهمه مره واثنين وثلاثه، قالت احنا بنقرا سوره عدد. ومعنى هذا المثل ان سوره عبس وتولى ان جاءه الاعمى سوره معقده طلاق لا يستطيع احد ان يفهمها، وهذا خطأ، بل ان القران كله سهل ميسور. قال تعالى: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه: انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. فهذه العباره فيها سخرية من آية من آيات القرآن، فلا يجوز أن تتلفظ بهذا المثل. المثل الثاني أو المطر الثاني البقية حياة، ومعناها أن الرجل إذا ذهب إلى أخيه ليعزيه، فبدلا من أن يقول له عظم الله أجره، أو أن يقول له ثابت في السنن بسند صحيح أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ابنها في سكرات الموت، فأرسل إليها يقول يعزيها عليه الصلاة والسلام ويقول: قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. هذا هو العزاء المشروع. لا، فإذن يقول البديع الحياة. ما معنى البقية في حياته؟ البقية في حياتك معناها أن ميتك هذا مات وبقي في عمره البقية، وهو يسأل الله أن تكون هذه الأيام البقية من حياتك أن تضاف إلى عمرك أنت وحياتك. هذا صحيح ولا خطأ؟ بل يؤمن المؤمن أن الرجل لا يمكن أن يموت ورغم له على ظهر الحياة نبت واحد، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وعند أبو نعيم في الحلية بكتاب جيد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، إن روح القدس نزغ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه لمعصيه الله، فان الله لا ينال ما عنده الا بطاعته سبحانه وتعالى. اذا بقيه الحياه الزمن نور خطر. الخطر التاسع، اذا خافت المراه على ابنها نطقت بهذا المثل. اسم النبي حرف وصيد، اسم النبي حرف وصيد. عندكم مثل دوار؟ ما معنى اسم النبي حرف وصيد؟ يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحرص هذا الولد من العين ويكونه من الحسد. وهل اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحرص احدا؟ بل هل يستطيع النبي بذاته أن يمنع العين أو الضرر أو الأذى عن أحد؟ بل هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام أن يمنع الضرر عن نفسه؟ يستطيع ولا لا؟ الله عز وجل يقول له في القرآن: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام: لا تكن نفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. فاذا خفت على ابنك من الحسد تقولي بسم الله ما شاء الله تبارك الله، او قولي اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. وقد ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالحسن والحسين فيضع يديه عليهما ويقول اعوذكما بما كان يعوذ به ابوكما ابراهيم اسماعيل واسحاق. لو اسحاق ابناء ابراهيم عليه السلام كان بيقول ايه؟ اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. هذا الدعاء تقول على كل شيء تخاف عليه الحسد في صبيحه كل ليله، على ولدك، على سيارتك، على بيتك، على مصنعك، على متجرك، اي شيء تخاف عليه من الحسد فقل اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه يعني ثعبان ومن كل عين لامه يعني من كل عين حاسده. الخطأ العاشر، إذا جاءه خبر رجل ماذا يقول؟ ربنا افتكر فلان، ربنا افتكر يعني ربنا افتكر يعني ما؟ يعني جاء أجل. وهذه الكلمة لا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن ربنا افتكر يعني كان ناسي وبعدين افتكر. وهل رب العزة جل وعلا ينسى أحدا؟ كلا. يقول الله تعالى حاجة عن موسى لا يضل ربي ولا ينسى، ويقول سبحانه وما كان ربك نسيا. فصفة الإسلام من صفات النقص التي لا يجوز إطلاقها على الله جل وعلا، وإنما يقول جاء أجل ربنا افتكر جاء أجل. ما الخطر الحادي عشر؟ يا رب يا ساء، يا رب يا ساء. كثير من الناس يقولون هذه الكلمة وهذا خطأ. فالكافر معناه الجدار أو الستارة التي تستر ما خلفها، الكافر والذي يحجب ما خلفه. إذا أراد أن يحلف قالوا العلم ما معنى العلم المنع؟ معناه أنه يكتم بالعلم والمنع اللي كانوا معاك أنه سيفعل كذا وكذا. والله هنا للقسم، والعيش يعني الخبز مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. والملح مخلوق، ولا يجوز أن تحلف بمخلوق أبدا، بل ينبغي أن تحلف بالله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي بسند صحيح: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه: من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا يجوز أن تقول العلم والملح. الخطأ الرابع عشر وحياتك، وحياتك أيضا الواو للقدر، وحياتك نقص به، وحياتك مخلوقة، ولا يجوز أن تحلف بغير الله عز وجل ولا أن تحلف بمخلوق. فقال قائل: كيف وقد أقسم الله بالمخلوقات؟ فقال: والتين والزيتون وطور سينين. أقسم بثلاث أشياء مخلوقة. والتين، عارفين التين؟ عارفين التين الشوكي والتين البرشوم والتين. والزيتون، تعرفون الزيتون؟ مش الزيتون المسلي، لا الزيتون الثاني. والتين والزيتون وطور سينين، يعني جبل الطور في سيناء، يعني طور سيناء. أقسم بالتين، أقسم بالزيتون، أقسم بجبل الطور. فلماذا تقول بأنه لا يجوز أن أحلف بغير الله؟ قال العلماء: إن لله عز وجل أن يحلف بما شاء، أما المخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله، فإن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. الخطأ الخامس عشر والنبي، والنبي تجيب الحاجة الفلانية، والنبي تعلي كذا، والواو للقسم، والنبي مقسم به ولا يجوز القسم بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي، النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل مخلوقات الناس، صاحب اللواء المعقول، صاحب الكوثر، صاحب الحوض المورود عليه الصلاة والسلام، أول من تشق عنه الأرض، أول من يفتح له باب الجنة، لا يجب أن تحلف به نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق ولا يجوز الحدث المخلوق، بل هو عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالكا فليحلف بالله. اذا لا يجوز ان تحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو انت حلفت بالنبي لا تجوز، يعني مثلا قالوا النبي هذا الحديث يقول يعمل ايه؟ فاستعرضوا ان تقول لا اله الا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه بالله والعزة فليقل لا اله الا الله. الخطر السادس عشر بالامانة، بالامانة، حلف بالامانة. الباء باء القسم، لان حروف القسم ثلاثة، الباء والتاء والواو، فتقول بالله والله تالله، ثلاثة حروف للقسم. فلما تقول في الامانة الباء القسم والامانة مقسم به، ولا ان تعلم بالامانة لما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالامانة فليس منا. الخطر السابع عشر بذمك، ذمك لا تعد شيء فلان، والذمة مخلوقة ولا يجوز الحلف بها ايضا. الخطر الثامن عشر يا اول خلق الله، التواشيح اللي بيقولوها في الراديو ويذيعوها احيانا يمكبرات الصوت، الجماعة الصوفية اللي ماسكين إذاعة القرآن الكريم، تلاقيهم عمالين يقول يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. إيه يعني المقصود بأول خلق الله؟ مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أول خلق الله. طب هو النبي أول خلق الله؟ طب نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو سائل إلى يوم القيامة. جاء أول ما خلق الله ليه؟ القلم. الخبر التاسع عشر يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم يا نور عرش الله. وما معنى هذا الكلام؟ معناه أن عرش الله كان مظلما قبل أن يخلق محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما خلق محمدا استنار العرش. حاشا لله، حاشا لله، بل الله عز وجل نور السماوات والأرض. قال تعالى في سورة النور الله نور السماوات والأرض. إذا كيف يقول ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الإسراء السابق في البخاري حجابه النور، يعني حجاب الله عز وجل النور. الخطر العشرون بعض الناس يقولون إخواني في الله وأحبائي في رسول الله، وهذا خطأ. والصحيح أن يقول وأحبائي في الله، لأن المحبة لا تكون إلا في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أوثق عرى الإيمان إيه؟ الحب في رسول الله ولا الحب في الله؟ الحب في الله والبغض في الله. إذا أحبائي في رسول الله خطأ، والصحيح أن تقول أحبائي في الله. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ولا أن يحبه إلا لرسول الله، لا أن يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف في النار. الخطأ الحادي والعشرون ربنا موجود، يقولون ربنا موجود، هذا خطأ، لأن كل موجود له والد، وكل مخلوق له خالق. والصحيح أن يقول إيه؟ ربنا والد، ربنا خالق سبحانه وتعالى. لما ربنا موجود هذا خطأ. والصحيح أن يقول الله والد. ولذلك بعض الناس يسموا أبنائهم عبد الموجود، وهذا خطأ. والصحيح أن يقول إيه؟ أن يقول إيه؟ عبد الوالد، عبد الوالد. الخطأ الثاني والعشرون الحمد لله وصلى الله عليه ورسول الله. الخطأ الثالث والعشرون ربنا في كل مكان، وهذا خطأ يقوله كثير من الناس ويترفضون به. ويعنون أن الله عز وجل في كل مكان بذاته سبحانه وتعالى. والحقيقة أن الله في السماء كما قال سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والمؤمن يؤمن بأن الله فوق سبع سماوات على عرشه مستوى بكيفية تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. أما كلمة ربنا في كل مكان هذا خطأ، فربنا في السماء بذلك. أما إن كان يعلم الله في كل مكان بعلمه، يعني يعلم ما في كل مكان، فهذا صحيح لا غير. الخطأ الرابع والعشرون: بعضهم يقول: اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل به. يا سلام يا أبو عرام، يعني يكفيك شر أصدقائك، أما أعدائك لا تحتاج أن يكفيك الله شرها، فأنت كفيل به. هذا خطأ. بل تدعو الله عز وجل أن يكفيك شر أصدقائك وأعدائك وشر الناس جميعا، بل وشر الإنس والجن. الخطأ الخامس والعشرون: وش نقطع الخميرة بالبيت. وهذا مثل مصري يعنون به وجهه شب، إذا دخل بيتا فجاء ما أهل البيت منه وش نقطع الخميرة بالبيت. هذا خطأ، فإن التشاؤم والصيرة ليست من الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كفر ولا صيرة. والصيرة يعني التشاؤم. ونختم وناخذ أسئلتكم إن شاء الله تعالى. السؤال الأول يقول السائل: تقول السائل: أقول في بعض الأحيان بغسل الموتى، ولكن نصحني بعض الأخوة لا أغسل من كان لا يصلي، وإذا كان صحيحا هل يجوز لي أن أقول لهم على غيري وجزاكم الله خيرا؟ نعم، بعض العلماء يرى أن تارك الصلاة نهائيا الذي لا يصلي أبدا ولا حتى الجمعة ولا في رمضان، فإن هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يصلي في مقابر المسلمين. بعض العلماء يرى ذلك. لو كنت تأخذ هذا الرأي فلا تغسله ولا تدلهم على أحد يغسله، بل امتنع وقل أن لن أغسله لأنه لم يكن يصلي، ولست قل امتنع فلان كان عن تغسيله لأنه لا يصلي حتى يرتدع الناس ويصلي. يقول السائل: بجوارنا مسجد تحت منزل، ونحن بيننا مسجد تحت منزلنا أيضا بناء على وصية أن نعمل مسجد، وتمنينا أن ينضم المسجدين على بعض ويكون مسجدا كبيرا، لكن صاحب المسجد أو بجوارنا رفض الانضمام لأنه يخاف السنية، فهل يجوز لنا أن نفتح المسجد الخاص بنا وبجوارنا مسجد آخر، مع العلم أن مسجد جارنا لا يفتح كل الأوقات الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا أدري. استغنى العمر فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، 16 سنة، منذ سنتين وصلت الشهر إدارة تصرف صراحة شديدا وبكاء شديدا بالليل والنهار إلى آخره. فنقول لأن هذه الفتاة، طيب صاحب هذه الفتاة أو أبوها يقابل لبعض المحاضرة، وأنا أدل على الطريقة التي يعرفها بها إن شاء الله. وهذه أخت سائلة منتقدة، تقول بأنها منتقدة وأهلها من عوام الناس، وكل من يتقدم لخطبتها لا يصلون أو يصلون قليلا، ومشكلتها أنها لديها راقب ملتزم بتعاليم الله عز وجل، وأهلها يقولون: لا، إخلع النقاب لكي تتزوجي، إخلع النقاب لكي تتزوجي، فماذا أصنع؟ نقول على هذه الأخت الكريمة أن تصبر وتحتسب، وسوف يأتيها إن شاء الله تعالى الأخ الملتزم الذي يناسبها إن شاء الله تعالى، وتصبر على هذا النقاب، لأن الإنسان يعلم أن الله عز وجل قد قدر له في الأجل أنه سيتزوج فلانة وينسب كذا وكذا، وكذلك المرأة مكتوب لها في الأجل ذلك أنها ستتزوج فلان وتنسب كذا وكذا، ولذلك نقول لها: صبري بالقضاء والقدر وتصبري، وتدعو الله عز وجل أن يرزقك الزوج الصالح، وإن شاء الله ربنا يكرمك بأخ ملتزم 27 سنة، ماشي كويس، شوف يلا حتى كده يتقدم إن شاء الله للزواج بهذه المسألة. ومن أراد أن يتقدم للزواج بهذه الفتاة يروح للشيخ محمد حداد ويدل عليها إن شاء الله. يقول بعض الناس يعرفون بالمصحف، وبعض يقول عندما يتكلم في حاجات الحجاج اعتنوا الحجاج عن الصدق، هذا لا بأس به، لكن اليمين والحلف في المصحف بعض العلماء حمله يمينا وبعض العلماء حمله ليس يمينا، لم يحمله على يمين، فالاولى ان لا يحلف الانسان في المصحف. لكن الامام احمد رحمه الله تعالى له في المساله روايتان، الروايه الاولى ان المصحف ينعقد يمينا وعليه لو وضع في اليمين ده عليه بكل ايه كفاره، عليه بكل ايه كفاره. والقول الثاني للامام احمد رحمه الله تعالى انه ينعقد يمين ايضا وعليه كله كفاره واحده. هل يجب تسمية عبد الجواد؟ نعم، الجواد اسم من اسماء الله عز وجل. مثل الإمام السعد أخرك الله، هذا مثل فقط، فإن الله عز وجل لا يؤخر أحدا، بل إن الله عز وجل يسهل الأمور ويسرها. في الله يشف فلان، يعني شاء الله يشف فلان، في الله يشف فلان، هذه كلمة خطأ، زي مدى يا فلان ومدى يا علان، وهذا خطأ، بل صحيح الفضل والله تبارك وتعالى. هل يجوز عمل كهربائي في النوادي واماكن الله؟ لا، اذا كنت كهربائي لا يجوز ان تساعد في مثل هذه الاماكن، تنصب كهرباء في او تصلح كهرباء في اماكن الله او النوادي التي تستخدم لمعصيه الله عز وجل، لا يجوز، لان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ثاني يسال ويقول اذا كان الله في السماء فما معنى هذه الايه هو الذي في السماء اله وفي الارض اله؟ يعني معناها ان الله هو اله من في السماء واله من في الارض، يعني هو سبحانه وتعالى المدبر للامر في السماء وفي الارض جل شانه. ما هي كفاره من حلف بالمصحف كاذبا؟ من حلف كاذبا سواء بالمصحف او بالله عز وجل او باسم من اسمائه او بصفه من صفاته فهذا ليس له كفاره، ليس له كفاره لانه حلف على شيء في الماضي كاذبا، وانما هذا اليمين يسميه الفقهاء يمينا غموسا لأنه يغمس بصاحبه في جهنم. ولذلك يقول العلماء لا كفارة له حتى لو صام الدهر كله إلا أن يصلح ما أفسده. لو كان أقسم بالله ما ترك الشيء الفلاني وصدقه جسد يرد هذا الشيء إلى صاحبه مرة أخرى ثم يستسمح صاحب الحق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم الى الحق يا ذا الجلالة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تسأل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد ابناءنا، اللهم اهدنا واهد ابناءنا، اللهم اهدنا واهد ابناءنا. اللهم خذ نواصينا للبر، اللهم اجعلنا من عبادك الاتقياء، واجعلنا من عبادك الاولياء. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاه، وارزقنا التدبر فيها، اللهم ارزقنا حفظ امثلتنا وحفظ قلوبنا وحفظ ابصارنا وحفظ جوارحنا. اللهم اجعل لنا من بين ايدينا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن ايماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، واجعل لنا نورا. امين امين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.